وماء وناس يعني ماشي جميل استقبال جميل ولكن مش زي الملوك ابدا يا جماعه احنا عايزين او مش زي الملوك اللي اعلى منهم يا جماعه احنا عايزين نبقى اعلى استقبال في الجنه استقبال الجنه نفس درجات السوق للجنه ربنا بيقولوا اذا الجنه ازلفت الجنه بتقرب للناس وفي ناس ثانيه وثيقه الذين اتقوا في ناس بتروح لها وفي ناس الجنه هي اللي بتديلها يا اخوانا الجنه عامله من جوه الجنه كل حاجه فيها من جوه درجات حورها وجمالهم درجات قصورها درجات انهارها درجات اطباقها وطعامها وشرابها واشجارها النظر كله درجات يا جماعه كل حاجه في الجنه درجات عشان كده الجنه عامله زي طيارات كل طياره تروح بلد مثلا من بلاد الدنيا جمالها غير الثاني ممكن بلد اعلى ممكن بلد اقل وانت حسب تذكرتك هتركب في الطياره اللي رايحه حسب قيمه تذكرتك حسب قيمه عملك يا اما تركب طياره الفردوس الاعلى يا اما تركب طياره اقل يا اما تركب طياره حسب بقى الفردوس حسب القيمه بتاعتك خد درجات عند الله يا جماعه يا اخوانا احنا عشان نهرب الشباب اسكندريه اللي الشباب اسكندريه لما بيقارن ما بين المنظره وما بين العجمي بيستاهلوا قد ايه عشان يطلعوا شباب القاهره لما بيقارن ما بين ارض الجولف ودار السلام بيشتغل قد ايه عشان يطلع شباب المنصوره لما بيقارن ما بين المشايه وما بين اي منطقه فقيره بيعملوا قد ايه عشان يطلعوا احنا لما شفنا المقارنه ما بين طبقات الدنيا قتلنا نفسنا عشان الدنيا طب في الاخره المقارنه الرهيبه في الجنه في طعام الجنه طعام النار ليس لهم طعام الا من ضريع طعام الجنة وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون شراب الدنيا ويسقى من ماء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيبه شراب الجنة سبحان الله العظيم يسقون من رحيق مختوم مساكن الدنيا انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة حبس انفرادي مساكن الجنة شوفوا بقى قصور الجنة يا جماعة واوصفها اللي ما تتحسريش لبس الدنيا لبس النار لبس النار قطعت لهم ثياب من نار لبس الجنة لباسهم فيها حرير يا جماعه احنا عايزين نفوق هم درجات عند الله هم درجات كل حاجه في الاخره درجات انت عايز اني درجه انت عايز اني درجه انت عايز تتعامل اني معامله حب ربنا درجات التضحيه درجات الفدائيه درجات الحماس لنصرة الدين درجات السخونيه في الدين والالتزام والبطوله درجات اليهود ربنا قال لهم اذبحوا بقره مردوش سيدنا ابراهيم ربنا قال له اذبح ابنك حط السكين على رقبته درجات يا جماعه درجات النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعد والقعده بتاعت النبي مليانه ناس جه ثلاثه واحد بص كده القعده دي زحمه والدنيا حر وهقرف نفسي استغفر الله العظيم يعني استغفر الله العظيم انا هتعب نفسي ليه؟ لا انا همشي عشان ايه؟ عشان الحر طبعا والعرق والنبي عليه الصلاه والسلام حبيب القلوب لا موجوده باجله في اي وقت ومشي الثاني قال انا عايز اقعد في اي مكان وخلاص اقعد في الاخر اقعد في الاول مش فارقه المهم ان انا وسط صحبه الايمان الثالث لا انا عايز ابقى في الصف الاول انا عايز ابقى اقرب واحد من النبي عليه الصلاه والسلام قعد يدور لغايه لا مكان قريب من النبي عليه الصلاه والسلام وقعد فيه النبي ما عدهاش قال لهم الا ادلكم على خبر الثلاثه اما الاول فاعرض فاعرض الله عنه ما رضاش يسمع عايز بنت كواج عايز دين على مزاجه عايز دين محدش يقول له فيه سيب اللي انت بتقتل ايه وسيب الحاجات اللي بتطرق على ربنا عايز دين على هواه فاعرض الله عنه واما الثاني فاستحيا الله منه ده بقى خدوا بالكم يا جماعه الثلاثه دول كل واحد مننا واحد من الثلاثه دول الثاني اللي هو عايز يبقى موجود في الدين بس مش مهم بقى سابق مش سابق مجتهد عادي المهم اللي موجود الثالث اللي انا عايز ابقى من الصف الاول انا عايز ابقى من الصف الاول في الدين محدش يعصرني عن الصف الاول ابدا يا شباب فشباب من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا ربنا ما بيعاملش اللي بيقدم شبر ده اللي بيقدم صراع ربنا ما بيعاملش اللي قدم خطوه واحده زي اللي قدم لربنا اكتر زي اللي اتاني يمشي زي اللي جه لربنا وما فيش حاجه عطلتها على ربنا ربنا ما بيعاملش ده زي ده ابدا اوعى يبقى جواك لسه ذره طاقه ما تديهاش لربنا اوعى يبقى عندك لسه ثانيه في عمرك وما تدوش لربنا اوعى يبقى لسه عندك مليم في مالك وما تدوش لربنا اوعى يا جماعه ادوا ربنا كل حاجه عايزين نبقى مليارديرات من مليارديرات الاخره لما تيجي في الجنه تمشي كده واحد يقول شايف فلان يا عم ده مالتي مليونير يا عم ده عنده قصر في كل حته في الجنه وفي كل نوع من انواع الجنه وفي كل درجه من درجات الجنه يبقى مليارديرات يا شباب ما تضيعش وقت يا شباب ده انا لو قاعد معاكم دلوقتي في محاضره بنتكلم عن الدنيا ودرجات الدنيا هتخرجوا هنقتل نفسنا عشان نشتغل ونجيب فلوس ونبقى اعلى درجه يبقى على فين يا شباب؟ على الدين نجيب اعلى حسنات ما نضيعش لحظه يا شباب ده الرسول عليه الصلاه والسلام صح عنه انه قال ليس يتحسر اهل الجنه على شيء الا على ساعه مرت لم يذكروا الله تعالى فيه مش بيندموا على المعصيه بيندموا على الغفله بيندموا على الساعه اللي عدت من غير طاعه وحديث ثاني صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه روي عنه انه قال عليه الصلاه والسلام ليس ما من ساعه تمر على ابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها